أيها المباركون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، ولا يتصور أن مؤمنا يرجو الله والدار الآخرة ليس في قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك يقبل يده، فإذا سأله الناس قال إنها يد لامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله إمام دار الهجرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فتعجب الناس من بكائه، قال تتعجبون مني؟ لقد أدركت شيخي محمد بن المنكدر، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بكى حتى نقوم عنه رحمة به. ومحمد بن المنكدر هذا نقل عن سفينة الذي اسمه مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سفينة هذا كان ذات يوم في معركة بحرية فقذفته الأمواج والألواح إلى أجمة، أجمة بمعنى غابة، لا يعرف كيف يخرج منها، فإذا هو بالأسد سبع كاسر ووحش ضاري. فلما رأى سفينة رضي الله عنه رأى الأسد قال يا أبا الحارث، كنية تكني بها العرب الأسد، يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغير الأسد وأقبل على سفينة وحمله على عاتقه، ثم خرج به من الأجمة يدله على الطريق، ثم أقع على ذنبه وأحدث صوتا حمحمة كأنه يودعه، فهذا وحش كاسر قد رق طبعه وتغير حاله لما رأى أن الذي أمامه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعندكم كما في المسند أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينحر النياق في يوم النحر أو ثاني أيام النحر، كانت النياق تتسابق إلى يديه الشريفتين، كل ناقة تريد قبل الأخرى أن يهرق دمها ويفري أوداجها صلوات الله وسلامه عليه. أيها المباركون، نقول يجب أن نعلم أنفسنا وأبناءنا ومن حولنا المحبة الشرعية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يتجلى في موقف بدر كذلك نوع من الحياة البرزخية. وما الحياة البرزخية؟ حياة القبر. فهو صلى الله عليه وسلم جعل قتل قريش في قليب في بئر مهجورة، رماهم فيها، ثم وقف يناديهم يا شيبة يا عتبة يا أبا هشام بن الحكم يا فلان يا فلان، يذكرهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله أتكلم أقواما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. أيها المبارك، القبر إما حفرة من حفر النار عاذني الله وإياك من ذلك، وإما روضة من روضات الجنان جعلني الله وإياكم من أهل ذلك. وعلى قدر عمل الإنسان في الدنيا تكون حياة البرزخ له. يصور له شاب حسن الثياب طيب الرائحة، يقول له أبشر بالنعيم المقيم، أبشر برضوان من الله، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فالإنسان كلما عمل صالحا في الدنيا وجد ذلك في قبره، قال الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.